بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك من برنامجكم نور على نور. هذا اللقاء كما نعلم ونذكر هذا في كل حلقة تبيانا أنه يعمد إلى أن نشرح أو نتأمل في آية أو سورة من كلام الله أو في حديث أو أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان حلقة هذا اللقاء اليوم هو الخصائص المحمدية، ونقصد بالخصائص المحمدية بعضا مما من الله به على نبيه ولم يؤته الأنبياء قبله، لأن الأنبياء يجتمعون في بعض الخصائص. مثلا كلهم رعى الغنم، كلهم يوحى إليه، كلهم يخير عند الموت، كلهم يقبرون حيث يموتوا. هذا مما جعله الله جل وعلا منقبا أو خصيصة للأنبياء جميعا، لكننا هنا نتكلم عن خصائص معينة، ولهذا قلنا المحمدية، فهي نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يعطي من يشاء من فضله. وقد فضل هذا النبي الكريم وفضل أمته تبارك وتعالى وجعلها خير أمة أخرجت للناس، فهو عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وظهورا، وهو أرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم. الله قسم بين الخلق ورزقهم، وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. معنى هذه ومن يفز بحبيب الله يأتمم أي معذور. إنسان يرى حبيب الله وخليله وأفضل خلقه صلى الله عليه وسلم إماما، ألا يصلي وراءه ولو كان نبيا؟ ومن يفز بحبيب الله يأتمم. نأتي لما نحن فيه. أخرج الشيخان في صحيحيهما، ومعلوم أن نقصد بالشيخين العالمين الجليلين الإمامين المسلمين العظيمين المحدثين أبي عبد الله البخاري ومسلم ابن الحجاج صاحب صحيح مسلم، والأول صاحب صحيح البخاري. هذان الشيخان أخرج من حديث جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، صلوات الله وسلامه عليه. في دقائق يسيرات سنقف مع هذه الخصائص المحمدية من برنامجكم نور على نور. قال: أعطيت خمسا، من المعطي؟ الله. قبل أن تعلق نفسك بأي شيء تسمعه أو تقرأه أو تراه، علق نفسك بالأثر العظيم، اجعل كل ما تسمعه أو تراه أو تقرأه يذكرك بالله. هذا من أعظم دلائل أنك تعرف الله. لا تنشغل بالصنعة عن الصانع، ولا بالعطية عن المعطي، ولا بالآية عن من جعلها آية. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. من الذي أعطاه؟ ربه الذي اصطفاه وقربه وناجاه، ربنا وربه. تبقى القلوب معلقة بالله، تبقى القلوب متصلة بالله. نعلم أننا لن نعطى ما أعطي الأنبياء، لكن لا يعني ذلك أننا لن نعطى بالكلية، فالله حي لا يموت. من أعطوا ماتوا، بقيت مآثرهم، خلد الله ذكرهم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إن نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. لكن من أعطاهم، من منحهم، من تفضل عليهم، من أكرمهم، من قدمهم، حي لا يموت، ينبغي أن تعلق به الأفئدة. و وتؤمن به القلوب وتذكره الألسنة، لا رب غيره ولا إله سواه. وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب خوف يقذفه الله في قلب من يشاء. هذا النبي منصور، منصور بالرعب، منصور بماذا؟ منصور بالرعب، كما أنه منصور باللسان والسنان، منصور بالرعب. فبنو النظير كانوا في قلوع في حصون، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال وقذف في قلوبهم الرعب، شيء داخلي، كيان إذا تزعزع من الداخل صعب جدا أن يثبت صاحبه، محال. خرج بنو النظير في خبر مشهور أظنني مررت عليه كثيرا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. فلو أن بينه صلى الله عليه وسلم وبين عدوه مسيرة شهر لنال ذلك العدو ما ناله من الرعب. وهذا يدل على رفيع قدره صلوات الله وسلامه عند ربه. ثم قال يذكر الثانية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. الصلاة قربة جليلة عظيمة. لما دهمه المرض عليه الصلاة والسلام كشف الستار الذي بينه وبين مسجد من حجرة عائشة، نظر إلى أصحابه وجدهم يصلون، وطأة الحمى شديدة لكن مرأى المصلين مفرح، فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه ورقة مصحف، وكانت آخر نظرة نظرها إلى أمته. كيف كان حالهم في آخر نظرة؟ كانوا يصلون، كانوا يصلون. فهي أعظم قربة بعد الشهادتين إلى الله. حتى نعان على أداء تلك القربة معشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا نصلي في أي مكان، وطهورا إذا فقدنا الماء أو عجزنا أن نصل إلى الماء أو أضر بنا الماء أو حال بيننا وبين الماء حائل، والمعنى واحد، تيممنا إلى صعيد الأرض نضربه. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جاء الشرع نفسه باستثناء مواطن، المقبرة، الحمام، أعطان الإبل، فهذه الثلاث لا يصلى فيها لذاتها، لا يصلى فيها لذاتها، ويلحق بها المكان النجس والمكان المغصوب. فالمكان المغصوب لا يجوز الصلاة فيه، لا لأنه مغصوب، لا لأنه مكان مجرد، وإنما لأنه مغصوب. والنجس طهارة البقعة والثياب شرط في صحة الصلاة، فلا بد أن تكون البقعة طاهرة، فلو خالطها نجاسة ولو كانت مسجدا مبنيا وجاء رجل ما وضع نجاسة في موضع منه لم تجز الصلاة في موضع تلك النجاسة. لكن الحديث من حيث الجملة يدلك على شرف هذه الأمة عند ربها. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وتبين لك شريف هذا العمل الجليل وهو الصلاة والوقوف بين يدي الله. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من الأنبياء قبلي. يجب أن تعلم أول كتأصيل للمسألة أن الله يقول ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، وقال وجاهدوا في الله حق جهاده. من سبق نبينا صلى الله عليه وسلم ممن أمر بالجهاد من أنبياء الله ورسوله لم تكن تحل لهم الغنائم حتى يكون ذلك أدعى لإخلاصهم، حتى يكون ذلك أدعى لإخلاصهم. هذه الأمة جمع الله لها كرامة أنه الأصل أن لا يظن بها القدح في الإخلاص، الأصل هذا على سبيل العموم، ولا ينقص من أجور مجاهديها شيئا ولو أخذوا الغنائم بل أحل الله لهم الغنائم. فأحل الله لهم الغنائم أباحها كخصيصة كأعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينقص ذلك من أجر جهادهم شيئا، بل قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي في ظل سيفي ورمحي، وجعل رزقي في ظل سيفي ورمحي. فأباح الله لهم الغنائم توسعة لهذه الأمة وإكراما لها، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ذلك لا يعني أن أجورهم في الجهاد تنقص، ومن قبلهم من الأمم لم تكن تحل لهم الغنائم. وهذا يزيدك يقينا أن هذه الأمة أكرمها الله بهذا النبي الخاتم، فهو حظنا من النبيين ونحن حظه من الأمم صلوات الله وسلامه عليه. وقد أحسن من قال: وهو بيت شهير لكن لا تمل الألسنة ترداده، ولا تمل الأسمعة ولا تمل الأذن سماعه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وأعطيت الشفاعة. قطعا المراد بها الشفاعة العظمى، المقام المحمود الذي يغبط الأولون والآخرون عليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. شفاعة يعتذر منها آدم